الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله من سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله، قال في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، قال عقيل قال ابن شهاب وأخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يقول أول ما يعني عرفت يعني الحياة والدنيا، يقول ما أول شيء ما أعرف أن أبوي وأمي مسلمين، يعني ما كانت مميزة قبل دخول يعني الإسلام. ولن يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون يعني بالاضطهاد والتعذيب في مكة، خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. عبد الله بن الدغنة سيد القارة، قبيلة القارة، قبيلة من أكبر القبائل المشهورة. قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يجوز أن أخرج نفسي ولا يخرج نفسي، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، أنا أجير ترجع مكة وتكون جوار وهو سيد قبيلة، فارجع فاعبد ربك ببلادي. وارتحل ابن الدغنة مع أبي بكر فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغن، ما يقدروا يخسروا جوار يعني. وقالوا له مر أبا بكر يعبد ربه في داره، عشان يدخل داره ما يصلي برا داره، فليصلي وليقرأ ما يشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم دينه، فإنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساء. هذا هو الأهل منك يعني قوما جدا أهل خصوم. فقال ذلك لأبي بكر فلبث يعبد ربه ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير ذلك. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فيصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وابنائهم. ومعنى يتقصفون عليه يعني مجرد ما يسمع مثل التسميه ويجي ناحيه الكراهه، يعجبون وينظرون اليه، وكان ابو بكر لا يكاد يملك دمعه حين يقرا ويبكي. فافزع ذلك اشراف قريش فارسلوا الى ابن الدغنه فخدم عليه، فقالوا له إنا كنا أجرنا أبو بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك جواره، فإنا قد كرهنا أن نخفره ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبو بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، العقد اللي كان بيني وبين قريش، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي عشان يعتدوا عليك ما يعتدوا عليك، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. اسمع الناس أني رجل أنا أجرته وبعدين أعتدي عليه. قال أبو بكر أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد أريد دار هجرتكم، أريد سبخة ذات نخل بين لابتين هما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسل فإني أرجو أن يؤذن لي. قال هل ترجو بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 14. فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قيل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا في الظهر. متقنعا لبس 12 ماء. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي: أما والله إن جاء به في هذه الساعة إلا أمر، ما جاء الحين إلا بيه. قالت: فجاء واستأذن فأذن له فدخل، فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. وصل هو ليه. قال أبو بكر: إنما هم أهلك، لأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: أخرج فقد أذن لي في الخروج. قال: فخذ مني إحدى راحلتي. قال: بالثمن. قالت عائشة: فجهزتهما أحس الجزاء، كان أسرع شيء. فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكد فيه الجراب. فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاثة ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح في قريش بمكة كبائر كأنه بس مكة، فلا يسمع أمرا يفيدون به إلا وعاء، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. هذا أول شيء، أول واحد راح يقدم الأخبار. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة، ويريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل من حتهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من ليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريفا، فاتغمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على جاهليته، فدفع إليه راحلتيهما واداه غار ثور، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث، فارتحل وانطلق عامر بن فهيرة والدليل الدئلي فأخذ بهما في طريق الساحل. وهذا الحديث أخرجه البخاري. إن شاء الله.